حكاية المشرقي لأبي المنصور. الساحر. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. مسند أحمد. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قال: كان فرعون بلدنا قبل عقود حكم كما تعلمون بالنار والسياط والقيود، وكان كما الفراعين على مر الزمان والطغاة في كل مكان له شياطين وزبانية كثر يروعون الآمنين ويهتكون الستر، وكان له أيضا سحرة محتالون مكرة يخدعون الناس ويغشون الحواس يخدرون الراس ويرون بألف لباس ولباس. فقال أحد الحاضرين: أيعقل هذا يا علام؟ كيف يستحضر السحرة من كتب الحكايات والأساطير؟ بل كيف يستدعيهم الظالم الكبير وهو الغني ليس إليهم بفقير؟ بل كيف يصدق الناس السحرة وسحرهم وما ذلك بيسير؟ فأجابه علام: صدقت فيما قلت وإليه أشرت، وسأبين لك بعض ما استغربت واستنكرت. فما الساحر إلا رجل حصل لديه علم غاب عن الآخرين، ومهارة في استعماله تبهر الناظرين، كأنما الناس فرائسه ولهم ينصب الكمين، فيستدرجهم فرحين إلى داخل العرين. وربما لو دروا حقيقة سحره لما قدروه ولما خافوه وما هابوه، بل لعلهم نبذوه واحتقروه، ولكنه فن خداع الأبصار وطمس الحقيقة والإبهار. وما تسلط الساحر لا على المادة ولا على الجوهر، ولكن على أحاسيس الناس والمنظر. والسحرة أنواع، فمنهم من يقدم عروضه في المسارح والساحات ليكسب شيئا من الشهرة وينال بعض الخيرات، ومنهم من يلف نفسه بالغموض والحيات والضفادع والبعوض، يزعم أنه على كل شيء قدير، وأنه المجرب الخبير، وأنه يخاطب ملك الجان الأزرق والأحمر والأورق، وأنه يحل عقدة العقم والإنجاب ويفك الحجاب وإن كان في بلاد البنجاب، ويأخذ من المخدوعين المال الكثير، وله في كل مأزق روغان وتدبير، ولكل سؤال إجابة وتبرير، وما هو إلا محتال خسيس حقير، وليس مع ذلك يعدم جاهلا يصدقه أو غريق هم يتعلق به مما يؤرقه. ولكن هؤلاء ضررهم محدود وشرهم مقصور ونفوذهم مجدود. أما الساحر الأكبر والمخادع الأخطر فهو ذو جبة ومنبر يخطب من قصر السلطان، عذب البيان عليم اللسان، فهو والحاكم قرينان لا يفترقان ولا ينفصلان، كلاهما بصاحبه متعلق، هذا به متمسك وذاك له متملق به متسلق. وكيف لا يحرص على بقائه الفرعون وهو صاحب الألف ألف مظهر ولون، يقدم سيده للناس والدهماء على أنه في الأرض ظل السماء، ويسبح بحمده صباح مساء، يمشي إلى المساكين والفقراء فيحدثهم عن الصبر على الشدة والبلاء، وأن الدنيا وسخ كلها، والأفضل للمرء تركها وجهلها، ثم يقصد المغصوبين والمسروقين فيحدثهم عن طاعة الحاكمين وعدالة الموازين، وأن حقهم المسلوب كان من الحرام، فما عليهم إلا حمد وشكر الإمام أن خلصهم من هذه الأوزار في سلام. ويدور من بعد على المساجين وعلى المغضوب عليهم من المعارضين والمظلومين والمعذبين، فيعظهم في الصبر والسكوت والانشغال بالتسبيح ولو في بطن حوت، ويشرح لهم كيف أن الابتلاء من الله جاء ونزل، وأن الاعتراض عليه كفران وزلل، وأن الجهر بما يغضب السلطان يستوجب غضب القدير المنان، إذ لا يجوز الاعتراض على القدر وإن طغى الحاكم الجبار وفجر. ثم يلتفت إلى الشباب ويرتدي لهم أحدث الثياب، ويحكي لهم عن النشاط والهمة والأمور المهمة، وعن التعارف والزواج وركوب الأمواج، وعن تحقيق الذات واختبار اللذات، وأن الفشل في الحياة محتوم، وأن طلب تفاديه مفهوم ومعلوم، ولكنه قدر سابق من الأقدار، فليسلم له الشاب كأنه حمار، ويمشي من بعد إلى الأغنياء، وهم قليلون جلهم بخلاء، يكلمهم عن شكر النعمة، وتفادي الغضب والنقمة، وعن أن دوام الخير بدوام الحاكم مضمون، فببقائه قويا الأمن مرهون، وأن التخلي عنه ضرب من الجنون، وأنهم إن يشاركوه أموالهم يرضهم ويهنئ بالهم، وأن الالتفات إلى الضعفاء والمساكين يزيد الفقر ويؤخر التمكين، فهو وإن وصف بالعمل المحمود غير أنه باعث على التواكل والجمود. أما العامة والبسطاء فيحدثهم عن الطاعة العمياء في الشدة والرخاء، وأن أعادي البلاد لحاكمهم لبالمرصاد، يتربصون به الدوائر ويكيدون له جهرا وبالسرائر، وأن الالتفاف حوله مندوب بل واجب ومطلوب. وأما المنغصات فيصبر عليها إلى غد آت، ولكن هيهات هيهات. قال أحد الحاضرين: وأين كان بقية الشيوخ من هذه التجاوزات والشروخ؟ فأجابه علام: كان أكثرهم من الفقراء الضعفاء، فآثر جلهم السلامة والبقاء وعيشة الضنك والشقاء على محاربة الداء بالدواء والصدع بالحق في مجابهة الأشقياء. وما ذلك بمستغرب وإن كان مما يحيف، فإن كلمة الحق شديدة التكاليف، وقد تورث الوبال الفظيع المخيف، ولا بد لها من البطل الشريف الشجاع المقدام الذي لا يهاب الظلام والظلام، وبخاصة إن كان مسموع الكلام مقدما لدى الأعيان والعوام. ومنهم من تشبه بالساحر الأكبر عساه ببعض الفتاة يفوز ويظفر، ومنهم من تكلم فرمي بالجنون، أو تحرك فألقي به في غياهب السجون، ومنهم من نفي من البلاد وطرد، ومنهم من علق على الأعمدة فشنق أو جلد. وأما الدجال الكبير فقد أعلن على هؤلاء النفير، واتهمهم بأنهم تجار دين، وأنهم في الحقيقة رؤوس المنافقين، عملاء للأعداء وأذرع للشياطين، إلا من انضوى منهم تحت لوائه، ولم يسلم مع ذلك واحدهم من لسانه ولأوائه. فوالله لسحر هذا الساحر أعظم ممن عداه، إذ عمى عيون الناس وكمم الأفواه، وحرف النقول وأسكر العقول، وأفهم الجميع أنه المخلص الأمين، بنصحهم لوجه الله ليس بالضنين. ولكن لله تدبيرا فوق كل تدبير، ولا يرد قضاءه وزير ولا أمير، فقد بطل سحر الساحر الكبير، وأمسى في عيون الناس جد حقير، فسقط حتى قبل سقوط مولاه وسلطانه، وداست هيبته الأقدام كذاك وكل أعوانه. ومرت السنون وزال حكم الطاغية، وتبعثرت من بعده الشرذمة الباقية، فمنهم من تاب واعتذر، ومنهم من اختفى وانزوى واندثر، ومنهم من غير الصنعة وصحب التجار، فضرب في الأرض أو ركب البحار، ومنهم من عاد يتملق وينافق ليتألق، يتزلف للعهد الجديد كأنه لم يفهم الدرس والوعيد، فليس بالمستغرب ولا البعيد أن يحل به السخط أو العذاب الأليم الشديد.